السؤال التاسع يقول صفحة 233 وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة، ما معنى المكاشفة؟ المكاشفة يعني تجي الجن للإنسان خاصة المخلطين، أما أهل السنة والتوحيد فالجن تفر منهم وتهرب منهم، قد تعرض لهم لكن الله عز وجل يصرف شياطين الجن عن المسلمين ويكفيهم شرها، مثل آية الكرسي: لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. لكن بعض المبتدعة وبعض المخلطين وبعض المتعبدين خاصة إذا صاروا جهالا قد تأتيهم الجن وتعرض لهم الجن على سبيل المكاشفة. كيف على سبيل المكاشفة؟ يعني أنه يعني يراهم كأنهم أمامه، يراهم كأنهم أمامه. فتخيل أنك جالس وتسمع صوتا ثم تلتفت فترى شيئا، ترى صورة، ترى يعني جسما يتحرك أمامك، أو يكشف لك شيء، مثلا تتفكر بمثلا مكان بعيد فتراه أمامك يكشف لك كأنه تلفزيون، كأنه شاشة مثلا، أو تخاطبهم تسمع الصوت هكذا، واحد يخاطبك يقول حصل كيت وكيت وحصل كذا وكذا، هذا من الجن تفعله الشياطين مع الكهان، وتفعله الجن الخبثاء مع عباد الأصنام، وأكثر ذلك كذب وإضلال، وبعضهم يلبس على بعض مشايخ السوء وبعض العوام والجهلة. الشيخ ذكر هذه المسألة أن المكاشفة يعني شيء يكشف، هذا معنى المكاشفة. لكن الصفحة اللي بعدها قال الشيخ: وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم. شوف كيف يعني الشيخ يقول أنا مثلا في دمشق، مثلا واحد في بغداد يقول أنا في بغداد وأشوفك يا ابن تيمية وناديتك واستغثت بك، يا ابن تيمية ساعدني ساعدني أغثني أغثني، ورأوني أو رأوا ذلك الآخر، يقول استغاثوا به قد جئنا في الهواء يعني ورفعنا عنهم، وشفنا يعني شافونا حنا نطير في الهواء قدامهم. شوف كيف تلبيس الشيطان. قال: ولما حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم، ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين، وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة الأوثان، نسأل الله العافية والسلام. وذكر الشيخ أن هذا حصل لكفرة النصارى أيضا. نعم.